إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا مغفورا، وألا يجعل فينا شقيا ولا محروما. ونشكر كل من ساهم بعد الله جل وعلا في هذا اللقاء المبارك بإذن الله، ونشكر أهل هذا المسجد المبارك أن فتحوا هذا المسجد لإلقاء هذه المحاضرة، فنسأل الله الكريم بمنه وكرمه أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. أولا، نعم الله علينا تترى، ونعمه جل وعلا غزيرة ووفيرة، فهو القائل في كتابه الكريم: وما بكم من نعمة فمن الله، بفضله ومنه أن يسر لنا مثل هذا اللقاء بعد أن كنا محرومين منه عقودا من الزمان، فأعزنا بعد أن كنا أذلاء، وجمعنا بعد أن كنا متفرقين، ونصرنا الله جل وعلا على عدوه وعدونا. وما النصر إلا من عند الله، فالطاغية المقبور جثم على هذه البلاد المباركة فأهلك الحرث والنسل، قتل الأبرياء وأهان الشرفاء وسفك الدماء واستحل الأعراض والأموال، وما من بادرة فيها خير لهذه البلد ولأهلها في دينهم ودنياهم إلا اجتثها من أصلها وجذورها. وبفضل الله وبرحمته ومنه أن من الله جل وعلا علينا بهذا النصر، فعلينا أن نشكره. يقول الله سبحانه وتعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فاشكروه سبحانه وتعالى ولا تكفروا نعمته، ولا نكون كالذين قال الله فيهم: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وقد جعل الله سبحانه وتعالى قريشا وأهل مكة مثلا في القرآن الكريم لمن أنعم الله عليه بنعم ثم كفرها وجحدها. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالذي ينبغي علينا شيبا وشبابا، رجالا ونساء، حكاما ومحكومين، أن نشكر الله سبحانه وتعالى وأن نطيعه وأن نشكره بقلوبنا اعترافا وبألسنتنا ثناء وبجوارحنا انقيادا. أيها المسلمون، هذا البلد بلد مبارك ووطن مبارك، لأنه وطن مسلم تقام فيه شعائر الإسلام، يرفع فيه الأذان، وتقام فيه الجمع والجماعة، والأعياد وصلاة الجنازة، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. فالذي ينبغي أن نحب وطننا وأن نحب بلدنا وأن ندافع عليه وأن نحميه من كل سوء ومكروه، وأن نبذل الغالي والرخيص من أجل أمنه واستقراره، لأنه بلد مسلم ووطن مسلم. وحب الوطن من الإيمان، إذا كان هذا الوطن وطنا مسلما وبلدا مسلما، وقد فطرت القلوب على حب الأوطان، بل فطر الله جل وعلا البهائم والأنعام على حب أوطانها، وفطر الطيور على حب أوكارها، بل إن كثيرا من الناس يعيشون في أوطان قاسية في شظف من العيش، ولكنهم لا يرغبون عن أوطانهم ولا يتركون تلك الأوطان، لأنهم ولدوا عليها وترعرعوا فيها وأحبوها. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه: عمر الله البلدان بحب الأوطان. فكيف ببلدنا؟ فقد اجتمع فيه حبان، حب فطري وحب فيما فيه من المحاسن، من إقامة لشعائر الله جل وعلا ومن ثروات وخيرات، فقد جثم عليه هذا الطاغية المقبور فسعى في الأرض فسادا فأهلك هذا البلد، أهلكه هذا البلد وسعى في خرابه وتدميره دينيا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وخلقيا. فما من شر إلا قد وضعه في تدمير هذا البلد المبارك. فيا أيها المسلمون، علينا أن نتقي الله جل وعلا في هذا البلد وفي هذا الوطن، وألا نخون هذا الوطن بأن نسلط عليه الأعداء أو نفتح عليه أجندة خارجية فتلوث أفكار الناس وتغير من فطرهم، أو ندعو في هذا الوطن المبارك إلى الفوضى وإثارة الفتن والشحناء والبغضاء. بل علينا أن نسعى إلى أمنه واستقراره، فالدفاع عن الوطن واجب. أعني الوطن المسلم الذي تقام فيه شعائر الإسلام، بل قد جعل الله جل وعلا مفارقة الأوطان عقوبة لمن أفسد في الأرض وخوف الآمنين وأبناء السبيل، وجعلها عقوبة أيضا لمن زنى وهو بكر لم يتزوج بعد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: في البكر جلد 100 ونفي سنة. رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبادة. وعلينا أن نعلم أنه لا غنى لنا عن شريعة الله، فإن حاجتنا لشريعة الله أكثر من حاجتنا إلى الطعام والشراب. فلا تهذب الأرواح ولا تزكو النفوس إلا بشريعة الله سبحانه وتعالى. واعلم أن تطبيق شريعة الله وتحكيمها ليس تطوعا ولا نفلا ولا محض اختيار، وإنما هو إيمان بالله جل وعلا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فعلينا أن نعلم أن تحكيم شريعة الله بها تحفظ حقوق الناس. فقد قال الإمام الشاطبي رحمه الله: إن هذه الشريعة جاءت بحفظ الضروريات الخمس، بحفظ الدين وحفظ النفس والمال وحفظ العرض والعقل. فعلينا أن نحكم شريعة الله ولا نستبدل بشريعة الله جل وعلا قوانين غربية وأنظمة بشرية. فلازال الغرب في فتن وكوارث ومصائب وفي محن يوم أن أعرضوا عن تحكيم شريعة الله. وصدق الله إذ يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. فعلى كل مسلم أن يحكم شرع الله وأن يعلم أن تحكيم شرع الله جل وعلا أمر واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى. فلا أمن ولا أمان ولا استقرار ولا حفظ للدماء والأعراض ولا حفظ للأموال والعقول إلا بتحكيم شرع الله جل وعلا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو الخالق وهو الآمر، له الأمر، له الخلق وله الأمر سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال الله جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. علينا أن نحكم شريعة الله وأن نعلم أن هذه الشريعة شاملة كاملة، شاملة كاملة، فيها السياسة الشرعية وفيها الاقتصاد وفيها الاجتماع وفيها كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وإن من الناس من يظن أن هذه الشريعة قد انتهت حياتها وأنها جامدة لا تواكب تطورات العصر، فاستبدلوا بها فأعرضوا عنها وحكموا أفكار البشر وحكموا أفكار البشر. فنسأل الله العافية، فوقعوا فيما وقعوا فيه من الإعراض عن دين الله وشرعه وما في ذلك من الوعيد الشديد والتهديد الأكيد من رب العالمين. أيها المسلمون عباد الله، إن من الناس من يظن بعد هذا النصر أن العبد حر، يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء ويقول ما يشاء، فينادي بأعلى صوته: نحن نريد الحرية. إن الإسلام قد ضمن حريات الخلق، وإن الإسلام قد ضمن حقوق الإنسان وجعل لهذه الحريات المطلقة قيودا، فأعطى لكل ذي حق حقه. وإنما تعاني منه بلاد الغرب اليوم من دعوى هذه الحرية المطلقة، تعاني من ويلات وكوارث وأمور مخزية. فاتق الله عبد الله، أنت حر من رق البشر، أنت حر من رق هواك وشهوتك إذا اتبعت دين الله جل وعلا وتمسكت بشرعه ووحدت الله جل وعلا، فخرجت من عبادة العباد ورق العباد إلى عبادة رب العباد. إذا أطعت ربك تحررت من رق هواك ومن عبودية شهوتك. ومن عبودية الدنيا والدرهم والدينار وأصبحت عبدا لله. وكلما كنت عبدا لله جعلك الله سبحانه وتعالى حرا من رق المخلوقين، فتتوكل عليه وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وتعلم أن أمرك بيده وأنه لا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. إياك أن ترخي أذنيك إلى هؤلاء الذين ينادون بالحرية المطلقة ويقصدون بذلك أنهم ينغمسون في أوحال الرذيلة وأوحال المعاصي والذنوب. فيا عبد الله، خلقك الله وأمرك ونهاك، فما لك إلا أن تأتمر بأمره وأن تجتنب نهيه، وقد حفظ الله لك حرية نفسك وحرية مالك وحرية عرضك وحرية عقلك. صانها الله جل وعلا من الاعتداءات، صانها الله جل وعلا من اعتداء الآخرين. فإياك ثم إياك عبد الله أن تعرض عن دين الله جل وعلا. أيها المسلمون عباد الله، أقف في هذه الكلمة عند حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا، إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذه الثلاث فيها حقوق لله وحقوق للعباد، هذه الثلاث فيها حقوق لله وحقوق للعباد، وبها تنتظم مصالح المسلمين في دنياهم وأخراهم. فإذا أردنا الأمن والاستقرار وأردنا الخير لنا ولبلدنا وللمسلمين، فعلينا أن نحقق هذه الثلاث، هذه الثلاث التي جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وجاء بمعناه عند الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود ومن حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، إخلاص العمل لله، ومناصحة ولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. والحديث إسناده صحيح، صححه العلامة الألباني، بل جاء في صحيح مسلم من حديث أبي تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا الحديث فيه أيضا حقوق لله جل وعلا وحقوق للعباد. فأول هذه الثلاث التي إذا تمسك بها المسلمون، أي بهذه الثلاث، عاشوا عيشة هنية وعاشوا عيشة رضية، أمنوا واستقروا. وما يأتي خلل في أحوال المسلمين في أمور دينهم ودنياهم إلا بسبب تركهم لهذه الأمور الثلاث أو لإخلالهم بواحدة منها. أما الأولى، إن الله يرضى لكم ثلاث: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. ما خلق الخلق إلا لعبادته، قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب إلا لعبادته وتوحيده. فقد جاء جميع الرسل بهذا الأمر العظيم وهو عبادة الله وحده. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فعلينا أن نعبد الله وأن نمتثل أمره وأن نجتنب نهيه وأن نخلص الدين له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فلا تصلح أحوال الناس والعباد ولا تصلح أحوال البلاد إلا بعبادته جل وعلا وبتوحيده والانقياد إلى شرعه. قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإن وحدناه بأقوالنا وأفعالنا وبجوارحنا وبقلوبنا مكننا الله وأمننا الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا يعبدونني. وقال جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فإن أطعنا ربنا سبحانه وتعالى وأقمنا شريعته ووحدناه جل وعلا فلنبشر بالتمكين والأمن والاستقرار. وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نخلص العبادة لله. قال جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت، حتى يأتيك الموت. والتوحيد هو أعظم حسنة، التوحيد هو أعظم حسنة. فلهذا عامة الرسل بل جميع الرسل دعوا إلى هذا الأصل العظيم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. ونهانا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نشرك بالله، فقال: إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. والله يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإياك إياك ثم إياك أن تشرك بالله، فإن الشرك سبب للقلق وسبب للخوف وسبب للفتن والمحن. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وإن من أعظم المصائب وأعظم الذنوب هو الشرك بالله جل وعلا، فاحذروه. وهذا إبراهيم وهو أبو الأنبياء الذي أمر الله جل وعلا نبينا أن يتبع ملته، خاف على نفسه وذريته من الشرك. قال جل وعلا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ فعلينا أن نحقق التوحيد ظاهرا وباطنا، قولا وفعلا، وأن ندعو الناس إلى توحيد ربهم وإلى أن يتعلقوا به جل وعلا، فلا يستغيث إلا به ولا يتوكل إلا عليه ولا ينيب إلا إليه، وأن يعلموا أنه النافع الضار المعطي المانع. فاللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. وأن نؤصل هذا الأصل العظيم وأن نغرس هذا الأصل العظيم في قلوب الناس، ألا وهو توحيده سبحانه وتعالى. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. الثانية: أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فلا يأمن حال الناس ولا تستقر أحوال المسلمين ولا يأمن المسلمون في بلادهم إلا إذا اعتصموا بحبل الله جميعا. فالله سبحانه وتعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فنهينا عن الافتراق، لأن الافتراق عذاب، لأن الافتراق فتنة ومحنة، لأن الافتراق فيه شرور عظيمة على بلاد المسلمين وعلى المسلمين. تفتح أبواب الفتن، فتستباح الأموال وتهتك الأعراض وتسفك الدماء بسبب الافتراق. وصدق الله إذ يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. فعلى المسلمين أن يعتصموا بكتاب الله، وأن يجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن يد الله مع الجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، قاله نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: إن يد الله مع الجماعة، وإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد. فإياي وإياكم من أسباب الافتراق، من هوى متبع، أو تعصب مذموم، أو أطماع فانية، أو أفكار دخيلة. فنحن بحمد الله في هذا البلد من الله جل وعلا علينا بأن جعلنا على دين الإسلام، وجعلنا على منهج الصحابة والتابعين وأتباع التابعين من الأئمة الفضلاء. فالذي ينبغي على كل مسلم إذا أراد الخير لنفسه ولبلده ولوطنه أن يعتصم وأن يجتمع مع المسلمين على كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فالحق يجمع ولا يفرق، أما الباطل فإنه يفرق المسلمين. وإذا تفرق المسلمون تنازعوا واضطربت أحوالهم، ولم يأمنوا على أنفسهم ولا على أموالهم ولا على أعراضهم. وما نراه ونسمعه ونشاهده اليوم في بلدان المسلمين من القتل والقتال، ومن سفك الدماء وهتك الأعراض، تخويف الآمنين وغير ذلك، إلا بسبب الفرقة، إلا بسبب الفرقة وعدم الاعتصام بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله. والمراد بحبل الله هو كتاب الله وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاث: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا. إن نبينا عليه الصلاة والسلام قد أرشد الثلاثة إذا خرجوا في سفر أن يجتمعوا، وهو اجتماع عارض، فكيف ببلد يقطنها ملايين ويسكنها ملايين؟ فالذي ينبغي على الحكام والمحكومين وعلى الرؤساء والمرؤوسين أن يعتصموا وأن يجتمعوا على كلمة سواء، على كتاب الله وعلى سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. الوصية الثالثة: إن الله يرضى لكم ثلاث: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. من والله؟ الله أمركم. الولاية، تنصيب الولاة أمر واجب كما قال أهل العلم، فيجب على أهل الحل والعقد أن ينصبوا وليا على المسلمين. وطاعة ولاة الأمور أمر أوجبه الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال أهل التفسير: والمراد بولاة الأمور العلماء والأمراء. فمن كان وليا للمسلمين في مدينة أو في دولة فيجب أن يطاع في المعروف كما أمر الله جل وعلا، وأمر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال: اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا وأطيعوا. فإن تنصيب الولاية أو تنصيب ولي الأمر له مصالح عظيمة على البلاد والعباد. ولنعلم أن ولي الأمر طاعته واجبة، وامتثال أمره واجب في طاعة الله سبحانه وتعالى. وإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلا بد أن نؤصل ونرسخ في قلوب الناس أن طاعة ولاة الأمور أمر قد أوجبه الله وأوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع المسلمون على ذلك، وهذا من عقيدتنا، وهذا من عقيدتنا. فكما قال الإمام الطحاوي رحمة الله عليه: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. هذا في ولي الأمر إذا كان معه أصل الإسلام. أما الكافر كالطاغية المقبور فهو ليس بولي أمر، فقد كفره علماؤنا من عقود ثلاث، كفروه وبينوا كفره وصرحوا بتكفيره، لأنه أنكر أحرف مجمعا عليها من كتاب الله، وأنكر سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. أما ولاة الأمر الذين معهم أصل الإسلام ولو كانوا ظلمة ولو كانوا فسقة، فيجب عليك عبد الله أن تصبر على ظلمهم وجورهم، لأن مفسدة ظلمهم وجورهم مفسدة قليلة في مقابل مفسدة الخروج على هؤلاء. فقد قال شيخ الإسلام: ما من طائفة خرجت تريد أن تغير من تلك المفاسد والمنكرات إلا وأتت بأعظم من المنكر الذي كانوا عليه أو من المفاسد التي كانوا عليها. فأولا واجبنا نحو ولاة الأمور الطاعة في المعروف، أن نتعبد إلى الله بطاعتهم، فالموظف يتقي الله في وظيفته، وأن يعلم أن ولي الأمر قد أمنه على وظيفته فليقم بها على الوجه المطلوب الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، المدرس في مدرسته، إلى غير ذلك من الأعمال التي وكلها ولي الأمر إلى المسلمين. عليك أيضا أن تتعبد إلى الله جل وعلا بالأنظمة التي لا تخالف شرع الله التي جعلها ونظمها ووضعها من أجل تنظيم أحوال المسلمين، كحركة المرور والسيارات، فإن وقوفك في الإشارة دقيقة أو دقيقتان هي عبادة تتقرب بها إلى الله. فإننا نتعجب ممن يقطع الإشارة، وهذه الإشارة قد وضعها ولي الأمر، فعلى الإنسان أن يعلم أن طاعة ولي الأمر عبادة، وأن طاعته قربة يتعبد بها المرء إلى ربه. وإن ظلم وجار فعليك أن تصبر، ولا يجوز لك الخروج وتهييج الغوغاء والدهماء على ولاة الأمور ولو كانوا ظلم ولو كانوا فسقة، فهذا هي من عقيدتنا وهذا من منهجنا، لأن في ذلك مفاسد عظيمة. فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا، وإن ظلم فما عليه إلا أن يصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: ستلقون أثرة بعدي فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، أمرهم بالصبر. فانظروا إلى الرعية إذا لم تصبر وخرجت واعتصمت وأضربت، كيف تأتي من إضراباتهم ومن اعتصاماتهم مفاسد عظيمة للأمة، تتعطل مصالح المسلمين. وقعت اعتصامات فأزهقت أرواح وتعطلت مصالح للمسلمين وأربكت أحوال الناس. فالذي ينبغي إن كنت مظلوما أن تأتي البيت من بابه وأن تطالب بحقوقك وأن تصبر كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم. واجبنا نحو ولاة الأمور المناصحة، أن نناصح وأن نأمر وأن ننهى كما أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ونصيحتك لولاة الأمور أن تحبهم وأن تحب اجتماع المسلمين عليهم، وأن تسعى في سد كل باب شر وفتنة عليهم، فهذا هو الذي أوجبه نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من الحقوق التي على الرعية نحو ولاة الأمور هو الدعاء لهم، هو الدعاء لهم. فالإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، لدعوت بها إلى السلطان. قال: وإني أدعو له بالتسديد والتوفيق. وقال الفضيل بن عياض رحمة الله عليه: لو كانت لي دعوة مستجابة لصيرتها إلى السلطان. قالوا: لماذا يا أبا علي؟ قال: لأني إذا صيرتها لنفسي لم تجزني، أي لم تتجاوزني، وإذا صيرتها للسلطان فبصلاحه صلاح البلاد والعباد. فالذي علينا أن ندعو لهم بالتوفيق والتسديد، وأن يصلح الله أحوالهم، وأن يصلح الله بطانتهم، وأن يصلح الله أمورهم. فهذا هو الأمر الثالث. فهذه الأمور الثلاث من عبادة الله وحده، ومن اجتماع المسلمين على عقيدة التوحيد، ومن اجتماعهم على قيادة واحدة، يأتي الأمن والأمان، ويأتي الخير والاستقرار، ويعيش الناس في رغد. أما إذا أشركوا بربهم وتفرقوا ونبذوا ولاة أمورهم وخرجوا عليهم وفتحوا عليهم وعلى أنفسهم أبواب الفتن والمحن، فإن ذلك لن يأتي للبلد بخير. وننصح المسؤولين أن يتقوا الله جل وعلا، وأن يعلموا أن هذه مسؤولية عظيمة، وأنهم سيسألون عنها أمام الله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فليتقوا الله سبحانه وتعالى، وليعلموا أنهم لن يجدوا رائحة الجنة إذا غشوا الرعية. فمن الناس من جعل هذه المسؤولية من أجل أن يتسلق بها إلى مطامع دنيوية، أو من أجل أن يتسلط بها على الناس. فليتقوا الله جل وعلا. فمن وفقه لهذه الولاية سواء من العسكريين أو المدنيين، عليهم أن يتقوا الله في هذه الرعية، وأن يتقوا الله في المسلمين، وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى في دمائهم وفي أعراضهم وفي أنفسهم وفي أموالهم، وأن يعلموا أن هذه مسؤولية عظيمة سيسألون عنها أمام الله جل وعلا. فنسأل الله الكريم بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، ونسأله سبحانه وتعالى أن يؤمن البلاد، وأن يحفظ العباد، وأن يعز المسلمين في كل مكان، وأن ينصر إخواننا في بلاد الشام، وأن يدفع عنهم كل سوء ومكروه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. وكذلك نشكر للجنة المسجد الذين قاموا بتهيئة هذه المحاضرة، وجزاكم الله خيرا على صبركم وحسن استماعكم، والحمد لله رب العالمين.